بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصر لإخواننا المستضعفين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه السنبلة الأولى من الطرق العملية لإعانتهم والوقوف معهم هي استحضار النية لنصرة إخواننا واستدامتها. القضية الأولى مع إعانة إخواننا والوقوف معهم أن تنوي هذا الأمر وأن تكون على بال في قلبك وفي ذهنك. فإذا نويت بإذن الله تعالى الوقوف مع إخوانك فإن هذه النية هي التي ستدفعك للعمل، هذه النية هي التي ستجعلك تقض من مضجعك، ولا يهدأ لك مال ولا يهدأ لك قرار، وأنت ترى من خلال وسائل الإعلام الأشلاء الممزقة والأعضاء المتناثرة والرؤوس المقطعة والبيوت المهدمة، وقد ترملت النساء وتيتم الأطفال وتشرد الشيوخ وضاع الناس بين هذا وذاك. إذا نويت هذا الأمر بدأت الحركة، بدأ التفكير في قضايا المسلمين. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا بدأت تنوي هذا الأمر، أي تنوي إعانة إخوانك والوقوف معهم ومساندتهم، ستنطلق إلى الخطوة الثانية، إلى العمل، إلى الاستثمار، إلى التفكير في هذه القضايا. ولذلك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. دعني أضرب لك مثلا أخي الكريم وأختي الفاضلة هذا الحديث العظيم: إذا آلمك ضرسك يا ترى هل يمكن لك أن تنام؟ إذا آلمك ضرسك هل يطيب لك أن ترى شاشة جهاز الحاسب لترى الأسهم المالية ارتفعت أم نزلت؟ يا ترى إذا آلمك ضرسك هل يهدأ، هل يطيب لك حديث مع صديق أو ضيف أو عزيز؟ ما أظن ذلك. لماذا؟ لأن ضرسك جزء لا يتجزأ من البدن والكيان الذي أنت فيه. وكذلك أيها الإخوة، نحن في أمة الإسلام جزء لا يتجزأ كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك متى ما نويت وتفاعلت بدأت الأفكار تتوارد على ذهنك في نصرة إخوانك، ولا يكون شغلك الشاغل قضاياك الدنيوية فقط، لا، هذه مهمة، لكن أهم منها ما يحل بإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك نقول: نريد أن نفتح صفحة جديدة في التفكير في قضايا المسلمين والعمل لها، والخطوة الأولى هي النية. فمتى بدأت النية بدأ العمل بإذن الله تعالى. أسأل الله لك التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.